Ah! لسانه بعدد نجوم السماء التي لا يعلم عددها الا الذي خلقها. يرضى ارحم من النبي صلى الله عليه وسلم فاذا دون اهل من امته ياتون ان يشربوا من الحوض فاذا بملائكه الرب جل وعلا تدلهم تمنعهم تغضبهم عن حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه ربنا رحمه للعالمين. فتقول الملائكة يا محمد انك لا تدري والله انها مصيبة المصائب. يا محمد انك لا تدري ماذا احدث بعدك. لا تدري ماذا احدث بعدك. قلب الموازين وطلب الفطر وتنجم الطريق قلوب انهم اكثرهم من المسلمين. اين الاحتجاج والعمل؟ يزادون عن الحوض يضربون في موقف عصير نسال الله ان لا يكون منهم. وان يبقينا رجل عجازا صوبه هيئه بيد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا نصمم بعدها ابدا. ليس فيه رفع اليدين للمامومين فان هذا مخالف لهذه صلى الله عليه وسلم، ولما اعتاده الكثير ومن ثمار اعظم المسلمين. فهذا الموضع في هذه الخطبه لكل امام ولكل ماموم، ليس من السنه ان يرفع الماموم يده عند الدعاء فيها، وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فالتزموه واستجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل سمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، واسكننا من الشر، واعتنا من الخيانه، انك تعلم قاعده الاعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا من خشيتنا ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم من الظالمين للظالمين، واخرجنا من بينهم يا ربنا سالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر الاعداء اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اليك نشكو ضعف قوتنا وقله حيلتنا وهواننا على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربنا، الى من تكلنا؟ الى بعيد يتجهمنا ام الى عدو مدته امرنا؟ ان لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك اوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وطرح عليها امر الدنيا والاخره، من ان ينزل بنا قبرك او ان يحل علينا سخطك، لك العذر حتى ترضى، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا، واجعل تدميره تدميرا، واجعل تدميره تدميرا، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود وفرعون يا رب العالمين. اللهم لا ترفع للكافرين في ديار المسلمين رايه، اللهم لا توصلهم في ديار المسلمين الى رايه، ولا ترفع لهم رايه. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والكافرين ومن عاودهم، والظواهر ومن صار في ربهم. اللهم انصر اهل السنه في كل مكان، اللهم انصر اهل السنه في كل مكان، واحكم دماءهم يا رحمن. فوالله ثم والله اليك الشكوى، والله ثم والله اليك الشكوى، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصلح احوالنا وتقبل منا اعمالنا خالصه لوجهك الكريم. اللهم انا نعوذ برضاك من ضعفك ومعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك من لا تحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على